الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: توفي رجل وترك زوجة وثلاثة من الذكور واثنتان من الإناث، وأمه لا زالت على قيد الحياة. السؤال: كم مقدار نصيب الأم من الإرث؟ وهل النصيب يشمل الأموال النقدية والعقارات عامة وحتى المسكن الخاص بالزوجة والأبناء؟ يقول: إضافة إلى ذلك، هل يجوز للابن أن يعطي أمه مبلغا مقتطعا بالتراض بينهما بحيث يكتفى عن إعطائها من الإرث؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه المسألة كما ذكر السائل فيها زوجة وفيها ثلاثة ذكور وابنتان وفيها أم، فأما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث، وأما الذكور والبنات فلهن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأم فلها السدس لوجود الفرع الوارث. وأما قوله: وهل تشمل التركة جميع ما عند الميت من العقارات والأراضي؟ فأقول إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن جميع ما يخلفه الميت من عين أو عقار أو مال فإنه يعتبر داخلا في مسمى التركة. فإذا مات الإنسان وخلف أموالا في البنك فهي تركة، أو خلف أراضي وبيوت وسيارات وعقارات، كل ذلك يعتبر من التركة، فلا بد أن يعرف قيمة الجميع حتى تقسم التركة على قسمة الله عز وجل وقسمة رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وأما قول السائل: وهل يجوز لنا أن نرضي الأمة بمئة ألف ريال وتسكت عن بقية حقها؟ فأقول: هذا شأنها، فإن الله عز وجل قد فرض لها السدس في هذه المسألة. فإذا عرضتم عليها ذلك الأمر ووافقت وتنازلت عن حقها طواعية واختيارا لا قهرا وقصرا وغصبا وإكراها فلها ذلك، لأن الحق حقها، والمتقرر عند العلماء أن صاحب الحق له أن يتنازل عن حقه كلا أو بعضا. بل لو أنها لم تأخذ من تركة ولدها شيئا مطلقا رضا واختيارا منها فإن ذلك لها، فالحق يرجع خالصا لها. فإذا عرضتم عليها ذلك الأمر ووافقت فالحمد لله، وإلا فلا يحل لكم أن تكرهوها على الموافقة، ولا أن تجبروها أو تغصبوها شيئا من حقها الذي فرضه الله عز وجل لها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، والمتقرر عند العلماء أن أكل المال بالباطل حرام بكل صوره ومختلف أشكاله. فلا يجوز للإنسان أن يحرم الوارث من حقه الذي فرضه الله عز وجل له، ولكن ما تنازل عنه أحد الورثة إما أن يتنازل عن ميراثه كله أو عن بعض حقه فهذا له، والله أعلم.